الجبنان المضبوطي أكوني فأتنا فيها، لأنه قلنا لا نعوض على الأول إلا العمدة المرفوع الفاعل نائب الفاعل وهكذا. نعم. قال: ومثال تنازع العاملين أكثر من معمول ضرب وأكرم زيد عمرا. ضرب أكرم زيد وأكرم زيد عمرا، العاملان ضرب وأكرم، ضرب وأكرم، المتنازع فيه عمرا. فخليني نحلل المثل: ضربني وأكرم زيد عمرا، ما اجت ضربني بدها اياها فاعل. نعم. ضرب سيدي ليس ضربني، ضرب. نعم. ضرب واكرم زيد عمرا. نعم. من اللي ضرب؟ زيد. زيد ضرب عمرا، وضرب عمرا مفعول به في ضرب. ضرب وأكرم زيد عمرا، الفعلان ضرب وأكرم، المعمولان زيدا وعمر. إذا كان بدنا نقول زيدا عمرا، وأين الفاعل؟ زيد الفاعل. زيد ضرب وأكرم زيد عمرا وأكرم، أعطينا لي أكرم، وين قدرنا بضمير ضرب؟ ضمير مستتر، وهل يعود على مين؟ زيد. نعم. إيه؟ نقول ضرب وأكرم زيد عمرا. نعم. إذا نقول هنا نقدر هو ضرب هو. نعم. وأكرم زيد. أيوة. فاعل عمرا. نعم. ومثال تنازع أكثر من عاملين معمولا واحدا كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم. تعرفوها كما صليت، شو كمان؟ وباركت وترحمت على إبراهيم. لمين أعطينا؟ صليت على إبراهيم، باركت على إبراهيم، ترحمت على إبراهيم، هن ثلاث إيه؟ ثلاث عوامل. ماذا تنازعت؟ كلمة على إبراهيم. لمن أعطيناهم؟ لأننا لم نعوض على الأول شيئا، فعلى إبراهيم مطلوب، لأنه صليت فاعل، باركت وكل هذا، ورحمت فاعل موجود وهو جاء، لكن تعليق شو؟ الجار والمجرور، فأعطيناه الأخير ولم نعوض على الأول شيئا لأنه ما هو عمدة. نعم. فعلى إبراهيم مطلوب لكل واحد من هذه العوامل الثلاثة. ومثال تنازع أكثر من معمول قوله عليه الصلاة والسلام: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. فدبر منصوب على الظرفية، وثلاثا وثلاثين منصوب على أنه مفعول مطلق، وقد تنازعهما تسبيحا 33، تكبيرا 33، وقد تنازعهما كل من العوامل الثلاثة السابقة عليهما. إذا تقرر هذا فنقول: لا خلاف في جواز إعمال أي العاملين أو العوامل باتفاق النحويين. لنا أن نعمل الأول الثاني الثالث. وإنما الخلاف في المختار، الأحسن والأصح في كلامي ما هو. فالكوفيون يختارون إعمال الأول لسبقه، والبصريون يختارون إعمال الأخير لقربه. فإن أعملت الأول أضمرت في الثاني كل ما يحتاج إليه من مرفوع ومنصوب ومجرور، وذلك نحو: قام وقعد أخواك، وقام وضربتهما أخواك. قام وقعد أخواك، قام وقعد أخواك، هذه العاملان قام وقعد، وأخواك معمول، هذا هو المعمول المتنازع، وكلاهما يحتاجه إلى فاعل. فإذا أعطيناه لقعدة شو بدنا نقول؟ قاما وقعدا أخواك. مو الفعلين؟ شو الفعلين؟ قام وقعد، قام وقعد، والمعمول ما هو أخواته. فإذا أعطيناه الإقامة الأولاني يعني شو بدنا نقول؟ قام قعدا، فاعل. كنا نحن مخيرين بأن نقول قاما وقعد أخواك، أو نقول قام وقعدا أخواك. ولكن عاد اختلفوا في الشيء الذي هو أولى في الإعطاء. الأحسن هذا الآراء نحن وقام وضربتهما أخواك. هاي كمان قام وضربتهما أخواك. لم ينعقنا للأول يعني شو بده يا الثاني مفعول به ينعقنا قام وضربتهما أعطيناه وأعوضنا عليه وإن كان ما هو عنده، وإنما لأنه نقدر متى أعطينا للأول فنعطي الثاني ما شاء. ها؟ نعم. لا الأمثلة يعني كان المثال يوضح القاعدة نفس المثال هذا. الأصل فيه قام أخواك وضربت أخويك. أخويك. فإجينا أعطينا للأولاني ضربت شو بدي مقول يعوض عليه، فهو قام وضربتهما أخواك. ليه؟ المهم هيك قام فعل، ضربت فعل، والمتنازع فيه لفظ ايه أخواك. ضربت بدها أخواك مفعول به، نقول ضربت أخويك. فقام شو بدي فاعل، أعطينا لقام ضربت لابد أن نعوض عليها، وهو ضربتهما جبنا الضمير هذا تعويض، وإن كان هو ليس عمدة، لأنه نحن هكذا العرب في كلامهم متى كانت المسألة فيها تنازع وأعطي الأول فنعوض على الثاني ما بأي شكل. وإذا أعطي للثاني فلا نعوض على الأول إلا وقام بالمثال يعني مشان زيادة. وقام ومررت بهما أخواك، وذلك قام ومررت بهما أخواك. أي كلمة بهما بدل إيه؟ مررت. تعويض. إنه أصل شو هو؟ قام ومررت بأخويك. لما أجينا بأخويك أعطيناها للأولاني قلنا قام أخواك، صفيت مررت بدها شو هو؟ تعويض. شو تعويض داخل؟ فنقول مررت به، لأنه هالنقطة هي بدي يعني تستقر في نفوسكم أنه شو معنى إذا كان عاملا متى أعطينا للعامل الأول بدنا نعوض على الثاني، كل ما يطلب ظرف جار مجرور ضمير إيش ما كان. وأما إذا أعطينا للثاني فلا نعوض على الأول إلا شو العمدة. هذه أمثلة موضحة. نعم. وذلك لأن الاسم المتنازع فيه وهو أخواك في المثال في نية التقديم، فالضمير وإن عاد على متأخر لفظا لكنه متقدم الرتبة، وإن أعملت الثاني فإن احتاج الأول إلى مرفوع أضمرته. فقل شرط الشر قام قام كذلك قعد بدون أن. نعم أصل في هذا قام وقعد، والمتنازع فيه مين هو؟ أخواك. لمين بدك تعطيه؟ إذا أعطينا الأول بدنا نعمل شو بدنا نقول؟ قعد. لكن هو ما ذكر بعدين لو فرضنا هو عم بيحكي وين كان ما ذكر يعني المعنى هيك انه المتنازع فيه لما بدنا نعطيه للاولاني الثاني شو بدنا نقول قعدا، واذا اعطيناه للاول شو بدنا نقول قام اخواك، وقبل نقول قعدا وقام اخواك. يعني لما عند الإعطاء قالوا هذا الكتاب في الإقامة وقعد أخي مطمئن لا هذا المثال لم يبدأ تعطي أخواتها خلاص قعد أخواتها يقول لك إن متى أعطيته للثاني شو بدك إيش ضمة الأول العمدة وإذا أعطيته للأول يعني أفضل مرة فيه ضمير مقدر عند التطبيق لما نقول أمر واضح المتنازع في إقامة وقاعدة وجد أخوات كلاهما يقولها فإذا أعطيناها للثاني يجب أن نقول قامة إذا أعطيناها للأولاني نقول قاعدة سيدي إذن هنا تحتاج إلى ألف سهل معليش ما في حاجة لأنه عم بيقول يذكر لك فعلين وأنت من خيار قام وقعد أخواك كلاهما يطلبها فاعل متى أعطيته للثاني نقدر بقامة هذا الذي نقوله إذن قدرنا نحن قلنا وذلك نحو قام وقعد أخواك إذا أعطينا أخواك لقام الأول إذن بقي الثاني بدون معمول وهو وقعد هل لا بد لها من ضمير وهو وقعد نعم أيوة إذن مو ضروري هذا إذا كان نحن عم نقصده صالح لهذا العبارة ما فيها شيء وهو أنه صالح لأنك صار معروف لدينا أنه لمن تعقل لي واحد نعوض شوها إذا نعوض على إثنان شو بترتب عليه إذا أعطيناها للثاني شو بدنا نضمر في الأول وعلى يعطينا للثاني ماذا نضمره فهذا الضمير يعود على متأخر في اللفظ إيه والرتبة معلش وإن كان هو تقدم معنا في باب الفاعل الضمير لا يعود على إلا للضرورة لأنه هنا لابد منه لكن إذا أعطينا للأول فالثاني شو بيكون عاد ضمير اللي قدرنا على متقدم أخر في اللفظ لكن متقدم وين فرده لما نعمله لذلك نحن لما نعطي للثاني لا نعوض عن الأول إلا العمدة لأنه إذا عوضنا عليه الفضوى نكون عاد الضمير على متأخر في اللفظ فرده هذا عندهم قبيح أما الأول لا بد منه لأنه ما ممكن الشغل عن فعل عن فاعل نعم وإن عملت الثاني نعم مثل هذا المصنف ما قال لكن احتياط هذا المفصل مثل مثال أول ايه المصنف ما قرر ما اعطاه المعمول لأحد العاملين بس ذكروا على سائقتك صالح لأن تعطيه للواحد منهما إن أعطيته للأول أعطيته للثاني بتقدر الثاني الضمير بتقدر تقدير بس عاد إنه ليش من نحن إن أعطينا للأول نعطيه للثاني ما شاء لأنه بده يعود الضمير على متأخر في اللفظ لكن متقدم جوا في الرتبة لكن إذا أعطينا للثاني الأول شو بده يكون عاد على متأخر في اللفظ والرتبة وهذا لا يكون في الفضلات إنما يكون في العمد لذلك يعني يبين لك ابن هشام العلة عند النحويين بحسب ما سمعوا من كلام جوا بحسب ما سمعوا من كلام العرب إنه ليش واحد إذا حذف نعطيه ما نشاء وواحد ما نعطيه إلا العمدة قال إنه نحن عندما نعطيه للثاني والضمير الذي نقدره للأول يعود على متأخر في اللفظ والرتبة هذا قبيح في الأصل إلا إذا كان عمدة ما يمكن يستغني عنه باعتبار فعل بدون فاعل ها؟ هذه المعنى كان يبين لك العلة أن تحكم النحويين لما بدنا نعطيه للثاني ما بنعطيه الأول إذا المتنازع فيه يعني ما بنقدر على الأول إلا شو في العمدة فلأنه عود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة كما تقدم باب الفاعل هذا قبيح لكن هنا ما نقدر نشتغل لذلك ما نقدر له أما إذا بده إياه الأول مفعول به يكون عاد على متأخر في اللفظ والرتبة، وهذا في غاية القبح. أما إذا أعطينا للأول المتنازع فيه نقدر للثاني ما شاء، لأنه وإن عاد على متأخر في اللفظ لكنه متقدم بالرتبة باعتبار المتنازع فيه أعطينا للأولاني. ما يعني نزل تقلوبكم شوية. نعم. نعم. المصنف عندما جاء بهذا المثال جاء به على قوم كوفيين بدليل أنه الأذن التي بعده أعاد الضمير أنه أعمل الأول وأمر الثاني ما يحتاجه. فهو عندما جاء بالمثال هنا قال قام وقعد. ما قال لك هذا يجوز الأمران لكن. هو عندما جاء بهذا القول جاء به على قوم كوفيين قال فإن أعملت الأول أمرت الثاني ثم يحتاج إليه من مرفوع ومنصوب ومجرور وأعطانا أمثلة على ذلك. نعم. فقال قام وقعدا أخواتا يعني هنا في الطبع السابق الثاني. نعم. قال وقام وضربهما أخواتا أمر الثاني ما يحتاجه مفعول به. وقال وقام ومررت به. ليش هذا؟ إنه وين عاد الضمير على متأخر في اللفظ لكنه هذاك هو جعلنا للأولاني مقدم فهو متأخر في اللفظ مقدم هو في الرتبة. لذلك لما ما يترتب عليه محذور فيما إذا كان نحن عاد الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة، متأخر في اللفظ لكن متقدم في الرتبة، لكن إذا أعطينا الثاني الأولاني شو بده يرد على ما نعطي الأولاني إلا العمدة الذي هو لابد منه. يترتب عليه أمر تكرهه العرب وهو أن يعود الضمير على متأخر في اللفظ. طيب. وإن أعملت الثاني فإن احتاج الأول إلى مرفوع أضمرته فقلت قاما وقعد أخواك. هيا جاب لك في الأولان يا المثال الأول وإن احتاج إلى منصوب أو مخفوض حذفته فقلت ضربت وضربني أخواك ومررت ومر بي أخواك ولا تقل ضربتهما ولا مررت بهما لأن عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة إنما اغتفر في المرفوع لأنه غير صالح للسقوط. ما لا يمكن. ولا كذلك المنصوب والمجرور وليس من التنازع قول امرئ القيد. خلاص الآن هذا انتهى بالحال المرضى. تفضل. لا قد يكون ضمير قد يكون ضمير لكن لا بد من مقدر بالنسبة لما قلنا بالنسبة للمفرد الداخل لا أولا قام وقعد أخواك لأنه قام وقعد لأخواك هذا مو مسمى ما ممكن يكون في ضمير مفرد مقدر لابد ما نعيد عليه اثنين ضمير المثنى والجمع لابد أن يكون شو ضمير نعم انتم ناقشوا ناقشوا انا ما بدي تشوفوا نعم. وليس من التنازع قول امرئ القيس ولولا انما اسعى لادنى معيشه كفاني ولم اطلب قليل من المال ولولا ولو ان ولو ولو انما اسعى لادنى معيشه نعم. وذلك لأن شرط هذا الباب أن يكون العاملان موجهين إلى شيء واحد. تكون المسألة من باب التنازع العاملان أو العوامل كل واحد من مثل القاعدة العامة اللي قلنا لكم تطلب. لكن إذا تقدمت عوامل لكن مو قد أطال ذلك المتأخر فهذا الذي مطالب له من باب التنازع. وذلك لأن شرط هذا الباب أن يكون العاملان موجهين إلى شيء واحد كما قدمنا ولو وجه هنا كفاني وأطلب إلى قليل فسد المعنى لأن لو شو وجه الفساد لأن لو تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره لا نمتع أن لو عفو امتناع لامتناع امتنع الثاني لامتناع هو الأول فإذا كان ما بعدها مثبتا كان منفيا نحو لو جاءني أكرمته معنى ما إجا لو لم يجي لم يأخذ حق معنى أنه جاء وأخذ حقه وإذا كان منفيا كان مثبتا نحو لو لم يسئ لم أعاقبه. وعلى هذا فقوله أن ما أسعى لأدنى معيشة منفي لكونه في نفسه مثبتا، وقد دخل عليه حرف الامتناع، وكل شيء امتنع لعلة ثبت نقيضه، ونقيض السعي لأدنى معيشة عدم السعي لأدنى معيشة. وقوله ولم أطلب مثبت لكونه منفيا بلم، وقد دخل عليه حرف الامتناع، فلو وجه إلى قليل وجب فيه إثبات طلب القليل، وهو عين ما نفاه أولا. وإذا بطل ذلك تعين أن يكون مفعول أطلب محذوفا، وتقديره ولم أطلب الملك، ومقتضى ذلك أنه طالب للملك وهو المراد. فإن قيل إنما يلزم فساد جعله من باب التنازع لعطفه لعطفك لم أطلب على كفاني، ولو قدرته مستأنفا كان منفيا. لو أنت المستأنف الكلام سيدي اسم فاعل هنا، لو قدرته أنت الكلام مستأنف، أنا مرادي مو أنت اللي عم تحكيه، مستأنف الشخص لكنه مستأنف الكلام. كان ولو قدرته مستأنفا كان من كان نفيا محضا غير داخل تحت حكم لو. قلت إنما يجوز التنازع بشرط أن يكون بين العاملين ارتباط، وتقدير الاستئناف يزيل الارتباط. ثم قال باب المفعول منصوب. عندنا أول منصوبات، لأن الأسماء منها قسم مرفوع، وهذا سبق، يشمل المبتدأ والخبر ونواسخ المبتدأ والخبر وأحكامه كما سبق معكم، وأيضا الفاعل ونائب الفاعل، وقد يكون في باب التنازع وقد يكون في باب الاشتغال، مو دائما. لذلك هذا القسم كله نقول عنه مرفوع الأسماء. القسم الثاني وهو ما يسمى عند النحويين بالمنصوبات، هذه المنصوبات، المنصوبات كثيرة، تشمل الحال وتشمل التمييز وتشمل المفعول به وتشمل المفعول المطلق والمفعول فيه والمفعول له والمفعول سوى، مع أشباه كثيرة، وبعضهم من ما أظن أحد كان حاضر منكم في الشذور 15 باب كلها يشملها، والاختصاص وما الاختصاص وما الإخراج، فهذه كلها تسمى المنصوبات. وأول واحد منها ما يسمى بالمفعول به، والمفاعيل يطلقها النحويون على 5 أشياء يسمونها باب المفاعيل الخمسة، بعضهم أقل بعض، لكن المشهور عند النحويين تطلق على 5 أبواب: المفعول به، والمفعول فيه، والمفعول لأجله، والمفعول معه، والمفعول المطلق. هذه تجدونها 5 أبواب، وكل واحد لها تفصيل. وأول واحد وهو المفعول به، ومعروف أن المفعول به ما وقع عليه فعل الفاعل، لما تقول مزقت الورقة، فالتمزيق أين واقع؟ واقع على الورقة. نصرت المظلومة، فالنصر أين واقع؟ إنما هو واقع على المظلوم. أديت حق الله، كلمة أديت واقعة على الحق بأنه قمت بما أوجبه الله عليك، فهذا اسمه يقال له مفعول به. وكما تجدون أيضا في عندكم في شرح الأطر أنه هنا ربما يخطر في البال لما نقول ما زرت فلانا، بالمصطلحات عم نيجي نعربها ما نافية، وما زرت زيدا، زرت فعل فاعل، وزيدا إنما هو مفعول به. هنا المفعول به ما عرفوا وقع عليه فعل فاعل، هنا ما فيه، نعم بينفون المرادهم مصطلحات النحويين، ما وقع عليه يعني ما كان به علاقة بين الفعل وبين المفعول، سواء كان على جهة الإثبات أو كان على جهة النبي، إن حتى ما يخطر في بالنا أنه هذا أصبح لما نقول ما زرت زيدا ما كتبت الوظيفة، هذا مو لأنه الفعل مو وقع المفعول به. شو يريدوا؟ ما وقع عليه فعل الفاعل، ما كان بينه وبين العامل علاقة، هذا يعني مصطلحاتهم على الشكل هذا. فدائما المفعول به وظيفته النصب، والنصب تعلمون إما أن يكون بالفتحة الظاهرة أو المقدرة، أو يكون منصوب بالياء كالمثنى وجمع المذكر السالم، أو منصوب بالكسرة كما هو في جمع المؤنث السالم. فعلى كل حال المفعول به لا يخرج عن كونه منصوبا، وهذا النصب كما علمتم بأنه ما وقع عليه فعل فعل هو الذي نسميه مفعول به. وأيضا هناك أفعال تنصب، سبقت معنا مفعولين، نسمي الأولان مفعول أول ونسمي الثاني مفعولا به ثاني. وسبق أيضا معكم المفعولان أصلهما مبتدأ وخبر وهما مفعول ظن وأخواتها وعددها 20 فعلا ما سبقت في الظن. وذكرنا لكم علامة تقريبية حتى نعرف أن هذين المفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، بحيث لو جعلنا المفعول الأول مبتدأ وجعلنا المفعول الثاني خبرا يبقى المعنى صحيحا. فهنا نعتبر أن المفعولين أصلهما مبتدأ، علمت عبد الله ناجحا، خذ عبد الله ساوي مبتدأ، شو بتقول؟ عبد الله. وساوي ناجحا خبر، شو بتقول؟ عبد الله ناجح، معنى صحيح. بخلاف هنا ألبست الفقير ثوبا، لما جعلنا الفقير مبتدأ وثوبا خبر، شو بتصير؟ الفقير ثوب. وهذا المعنى ماذا نعتبره؟ فإننا نعتبره فاسدا. والأفعال قلنا لكم في وقتها التي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر محصورة بالعشرين، الفعل اللي هي أفعال الظن وأفعال التصير والسبع كلمات التي تنصب ثلاثة شواء مفاعيل. وأما المفعولين اللذين ليس أصلهما مبتدأ وخبر نبهناكم لا يمكن إحصاها، وإنما القرائن والاستعمالات هي التي تدل عليها، وإن كان النحاة يمثلون أعطى وكسى ومنح وألبس يعتبرونها تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر. لا تنحصر في هذه الأربعة، قد تكون تبلغ المئة التتبع وعند الاستعمال. سميت ابني عبد الله، هاي سميت التاء فاعل، ابني مفعول أول، عبد الله إنما هي مفعول به، ما يمكن حصرها يعني، وتعرف من الاستعمال وتعرف من العبارات أثناء القراءة. نستأنس إنه هناك مفعولين وأن الفعل قد نصب مفعولين، لكنه محصورة لا يمكن هذه حصرها. فالمفعول به ما وقع عليه فعل الفاعل، هذا تنشوف أخره يعني كلين نون الفصول المختصر بالأول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في ديننا وزدنا علما وانفعنا بما علمتنا واجعله خالصا لوجهك الكريم آمين. قال المؤلف نفعنا الله بعلمي وبكم آمين. باب المفعول منصوبا. قال الشارح قد مضى أن الفاعل مرفوع أبدا، واعلم الآن أن المفعول منصوب أبدا دائما، والسبب في ذلك أن الفاعل لا يكون إلا واحدا والرفع ثقيل والمفعول يكون واحدا. هذه عقلية يعني، العبرة كلام العرب، رفعوا الفاعل ونصبوا شو المفعول، لكن يعني هذه من باب الالتماس والتحسين وذكر الحكمة كما نقول، ليش جعلوا الفاعل مرفوع لأنه لا يمكن ثقيل أعطوه الرفوع على بخلاف النصب خفيف أعطوه شوى النصب والنصب أخف من الرفوع لأنه قد يتعدد. لكن هذه حكمة من العبر كلام العرب، العرب في نطقها رفعت الفاعل ونصبت المفعول، هذه حكمة يعني مثل الورد ما يقول شمها ولا تتعكر. لو العرب نطقت بالفاعل مرفوعا منصوبا وبالمفعول مرفوعا تابعناهم على ذلك. والمفعول يكون واحدا فأكثر والنصب خفيف، فجعلوا الثقيل للقليل والخفيف للكثير قصدا للتعادل. شو العبارة واضحة؟ ثم قال أيضا وهو خمسة. قال الشارح هل مفعول معه فجعله مفعولا بمصطلحاته، وقدر سرت وجاوزت النيل، ونقص الكوفيون منها المفعول له فجعلوه من باب المفعول المطلق مثل قعدت جلوسا، قعودا جلوسا قمت قياما إجلالا. وزاد السيرافي سادسا وهو المفعول منه نحو واختار موسى قومه 70 رجلا لأن المعنى من قومه، وسمى الجوهري المستثنى مفعولا دونه. قال هذا بالنسبة للمفعول منه هو الذي يقول عنه الناس منصوب بنزع الخافض، يسميه الناس منصوبا بنزع الخافض، لأن العرب إذا حذفوا حرف الجر فالمجرور يحولونه إلى النصب. عندما نقول مررت زيدا أصل الكلام مررت بزيد، وعندما يحذفون حرف الجر فإنهم ينصبونه تمرون الديار ولم تعودوا كلامكم علي إذن حرام، هذا يشيده النحاة بقوله تمرون الديار أصل تمرون بالديار. فدائما العرب إذا حذفوا حرف الجر فالشيء المجرور ماذا يصير؟ يصير منصوبا. ومن الآية واختار قومه موسى 70 رجلا أصلا، واختار موسى من قومه، فلذلك يعني هو فيه تساوي منصوب بنزع الخافض، لأن نزع الخافض شيء معنوي وأمن منصوب عند نزع، التعبير الصحيح الدقيق يقول منصوب عند نزع الخافض، يعني العرب إذا حذفت الخافض فالمجرور يصير يصير منصوبا. في تساهل في تعبيرهم المشهور يقول منصوبا بنزع الخافض، لأن النزع إنما هو أمر معنوي وإنما هو نصب المجرور صار شو منصوبا عندما حذفنا منه حرف الجر. هذا التعبير الصحيح أن نقول منصوب عند نزع الخافض، لكنه مساهلة في اللفظ وأقل في اللفظ يقول منصوب بنزع منصوب بنزع. قال المصنف المفعول به وهو ما وقع عليه فعل الفاعل كضربت زيدا. قال الشارح هذا الحد لابن الحاجب رحمه الله، وقد وقال ايش المفعول المفعول به وهو ما وقع عليه المفعول به ما به كان فهمت فيه يعني المفعول به وهو ما وقع عليه فعل الفاعل كضربت زيدا. قال الشارح هذا الحد لابن الحاجب رحمه الله، وقد استشكل بقوله ما ضربت زيدا ولا تضرب زيدا، وأجاب بأن المراد بالوقوع إنما هو تعلقه بما لا يعقل. هذا الذي ذكرته لكم مقتضى قولهم ما وقع عليه فعل الفاعل، نفين الفعل كله وإنه ما كسرت القلم ما وقع عليه نفين الفعل، لكن مرادهم ما وقع عليه بالاصطلاح نعم مفعول به نصب علامة نصبه فتح الظهيرة في هذه كيف هذا ما وقع عليه فعل الفعل وهم يقولون في التعريف ما وقع عليه فعل الفعل مقل مرادهم ما كان له علاقة بالعامل سواء كان على جهة الإثبات أو كان على جهة النفي يعني جاب هذا وأجاب الجواب نعم ألا ترى أن زيدا في المثالين متعلق بضرب وأن ضرب يتوقف فهمه عليه أو على ما قام مقامه من المتعلقات هنا المتعلقات المتعلقات ثم قال المصنف أيضا ومنه المنادى هذا أول فصل من بعد المفعول به ما أطال المفعول به كان سبق المفعول به بباب الفاعل شوي منه وجوب تقدمه وجوب تأخره هناك سبق فيها أما هنا يعد المفعول به كما سمعتم ما وقع عليه فعل الفاعل الباب من قسم المفعول به ما يسمى عندهم بالمنادى فعندما تقول يا عبد الله كأنك قلت أدعو عبد الله فالفعل مفعول به لأدعو لكن أدعو نابت عنه كلمة يا هذه شو نقول عنها لو أردنا أن نجعلها مفعول به للفعل أو مدعو جعلها مفعول به لنفسها لنيابتها عن الفعل فالتعبير شو هو صحيح لذلك ابن هشام كما رأيتم عد من جملة أنواع المفعول به ما يسمى بالمنادى قاعدة المنادى المطلوب إقباله بيا أو إحدى أخواتها بقية أدوات النداء كل الأمم والعرب من جملة الأمم لا بد من استعمال أدوات عندما ينادي بعضهم بعضا تسمى أدوات النداء هذه أدوات النداء هي حقيقة في نائبة عن الفعل والمنادى في الحقيقة هو مفعول به لذلك الفعل الذي نابت عنه كل ما ورد في اللغة العربية من ما يسمى بأدوات النداء ثمن أدوات هذا استعمالهم عندما ينادون يستعملون واحدا من هذه الأدوات الثمانية الأدوات في أشياء موضوعة في الأصل للشيء يكون إما قريبا منك أو يكون بعيدا عنك من دقة التعبير وضعوا أدوات للنداء القريب ووضعوا أدوات لنداء البعيد فالمنادى القريب وضعوا له أربع ألفاظ هن في الحقيقة لفظين لكن بصورة القصر أو بصورة المد لما أي تقول أي عبد الله كان قصر إيش يا عبد الله أو اللغة اللفظة التي لغة فيها أي عبد الله هذه لغتين لغة القصر ولغة المد أي عبد الله أي عبد الله كمان الهمزة أعبد الله أو أعبد الله هذه أربع ألفاظ لكن في الحقيقة هي لفظان لكن العرب نطقوا بها على وجهين هذه أربعة من الثمانية الأدوات الباقية يا وأيا وهيا وأكثر استعمال أدوات النداء يا نجدها في الدعاء في الأدعية وفي القرآن وفي كلام العرب في الحقيقة أما هي وإن كان قد تستعمل يعني استعمالات والقرائن تدل عليها هي كلمة يا وأيا وهيا هذه سبعة صار واللفظ الثامن و كلمتها هذه لا تستعمل إلا في الندبة ويأتي معكم فصل الندبة الندبة عندما يندبون الميت أو الألم الذي حل بهم. لذلك لما يعرفون المندوب شعادة بيقولوا نداء المتفجع عليه يعني الميت أو المتوجع منه. في طبيعة الإنسان عندما يقول سنه بيقول واسنا، عندما عينه تعلم يقول واعينا. هذا دائما ومن جملة أدوات النداء، لكن لا تستعمل إلا في الندبة. هذه كل ما في اللغة العربية أنهم عندما ينادون يستعملون واحدا من هذه الأدوات الثمانية، أ وأي بلغتيهما أربعة، وأيا ويا وهيا ويا وأيا وهيا ثلاث ثلاث، والثامنة إنما هي وا، ولكن لها موضع خاص وهو نداء المتفجع عليه الميت لما يتفجع الناس على أمواتهم، أو المتوجع منه ورأسه وعيناه ويداه وهكذا. هذا كل ما ورد في اللغة العربية. وإعرابها كما رأيتم نقول يا حرف نداء نائبة عن نائبة عن الفعل، فالمستعمل إلو حالات اللي مسمى عندهم بالمنادى، يعني قد يكون هناك المنادى معرب، والمعرب كما هو معروف يعني في حالة كونه منصوب بالإفتحاء أو منصوب بالياء أو منصوب بأي شكل كان، وقد يكون مبنيا. خمس حالات لنا، في حالتين يبنى، وفي ثلاث حالات يكون معربا، والشيء الذي نستعمله إنما واحد من هذه الأدوات. وكمان هذه الأدوات إذا دلت القرائن عليها يجوز حذفها. نقول زيد، واضح المعنى، نقول من ندم يقصوها يا زيد، يجوز حذف أداة النداء إن كان هناك قرينة دالة إيه عليها. لا يجب ذكر أداة النداء، متى وجد الدليل يصح شو حذفها. فالمنادى يكون مبنيا أو يكون معربا، يبنى في حالته، ويعرب في ثلاث حالات. فيكون هناك المنادى مبني في الحالتين إذا كان مفرد علم، ويريدون بالمفرد، يريدون بالمفرد ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف، هنا لأنه اصطلاح خاص بباب إيش؟ باب النداء. يريدون بالمفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، هذا هو إيه؟ هذا الذي نقول عنه إنه مفرد. إذا بني على أي شيء يبنى على ما يرفع به المفرد، ليش يرفع؟ بالضمة. لو بنينا ونادينا بش يبنى إيه؟ يبنى على الضمة. المثنى بما يرفع بالألف، إذا بنيناه يبنى أيضا كذلك على الواو على الألف. الجبر ذكر سالم بما يرفع بالواو، إذا بنيته لو ثلاث أشخاص عنيتهم وناديتهم وكان كل واحد منهم اسمه زيد، فنقول عنه يا زيدون. ثلاث الأشخاص اللي فرضنا مثال فرضين يا زيدون، فنقول عنه يا أداة نداء. زيدون منادى مبني على الواو، ما نقول مبني على الضمة، شو نقول مبني ايه الواو. يا زيداني كمان تقول مبني على الألف. شخص واحد اسمه سعيد، شو بتقول يا سعيد، تقول عنه مبني ايه على الضمة. رجال معينين أردتهم قلت يا رجال، يعني جمع التكسير عليش يبنى، يعني ميت يرفع، يرفع بالضمة. كذلك إذا بني يبنى ايه يبنى على الضمة. فدائما المنادى إذا بني يبنى على ما يرفع به، إن كان مفرد أو جمع تقصير مبني على الضم، إذا كان مثنى يكون مبنيا على الألف، إذا كان جمع مذكر سالم يكون مبني إيه؟ على الواو وهكذا. هذا مرادهم بالمفرد العلم الذي ليس مضاف ولا شبيها بالمضاف. النوع الثاني الذي يكون منادى مبني على ما يرفع به هو النكرة المقصودة، تستعمل أنت لفظ نكرة لأن الأسماء ما ينوعين نكرات وما أعرف، فالنكرات المقصودة كما تجدون في المخاصمة واحد يأكل قل يا رجل اتق الله لا تأكل حقي، يقصد كل الرجال واللي يقصد الرجل الذي الخصومة إيه معه، يقصد الرجل الذي الخصومة معه، هذا ما يسمى عندهم نكرة مقصودة. في هاتين في الحالتين وهما المفرد العلم والنكرة المقصودة يكون المنادى مبني، وإن هذا هناك قد ينادي بعض كلماتنا الأصل مبنية مثلا اسم إشارة، شو بتقول يا هذا ذا اسم إشارة من قبل أن ينادى وهو مبني، فهنا نقول يا هذا يا حرف نداء، ذا اسم إشارة منادى مبني على ضم مقدر، منع من ظهور الضم حركة البناء الأصلي، كيف نقول في إعرابه في حركة البناء الأصلي. واحد اسمه سيبويه، دائما من الاستعمال الصحيح اللي تقدم معنا أن سيبويه الأفصح فيه مبني على الكسر، فنقول يا سيبويه أو يا نفطويه أو عند يا عمرويه المحدثين يا راهويه واحد، فهنا نقول يا سيبويه يا أداة نداء، سيبويه منادى مبني على ضم مقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة البناء الأصلي، أصبح اللي نادينا إذا كان مبني حكم حكم الذي تجدد له البناء بسبب النداء، من غاية ما هنا الذي منع من ظهور الضمة إنه من الأصل هو شو مبني ما يتغير ولا يتبدل، هذا هم الذي هو نقول عنه إنه إيش يا الذي كان معنا نفس الشيء. أما الضمائر فلا تنادى، ما نقول يا هو، وإن كان من أصحاب الحضر يقولوا يا هو ما في هذه اللغة العربية يا هو، كذلك هناك ما في، لأن الضمائر لا تنادى إلا شذوذا نادرا، مثل قول يا أتبي الشعر يا أبجر ابن أبجر يا أنت أنت الذي طلقت عام جعت، ونقول يا أنت محل الشاهد نادر، هذا ما يذكرنا دائما الضمائر فإنها لا تنادى. أما بقية الأسماء، الأسماء الموصولة، أسماء الإشارة، الأعلام المبنية على الكسر، كلها نقول عنها إنها مبنية، ولكن بناؤها لا يجعلها تتغير حركتها، فنقول مبني على ضم مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة البناء الأصلي، جمع مقصودين شو بتقول لهم يا هؤلاء نفس الشيء، تعرفه بتقول يا هؤلاء جماعة أمامك يريدون أمر من الأمور، بقول يا هؤلاء لا تخرجوا عن طاعة الله، تقول يا هؤلاء اسم منادى مبني على ضم مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة البناء الأصلي، هذا النوع الذي هو نسميه منادى مبني على ما يبنى على ما يرفع به، يعني المعنى إن كان مثنى بتكون مبني على الألف، كان جمع مذكر بتكون مبني على الواو، إن كان مفرد أو جمع مثل ما قلنا لكم بتقول شو بتقول عنه مبني على الضم، والضم سواء كان ظاهرا شو أو مقدرا بسبب إذا كان مبنيا من الأصل. هذان النوعان من المنادى هما مبنيان، وهما المفرد العلم والنكرة المقصودة. ومثل تلكم بالنكرة المقصودة بما تسمعونه من الناس لما يتخاصم اثنان، بتقول امرأة، بتقول يا امرأة اتق الله، لا يقصد أي امرأة كان، ما يقصد هذه المرأة التي فجرت أو التي تريد أن تأكل حقه وهكذا. فهذا البناء بالنسبة للنكرة يكون مبنيا على ما يرفع به ضمن ضمة أو ألف أو جمع مذكر سالم. في هاتين الحالتين المعرب يصير مبنيا بسبب النداء، وإذا كان في الأصل هو مبني فإنه مقدر، وحكمه حكم الذي صار مبنيا بسبب شو؟ بسبب النداء. حتى ابن مالك صرح فيها وليجرى مجرى ذي بناء جدد، إذا كان مبني يعني الأصل يجي مجرى الذي تجدد له البناء بسبب بسبب النداء. الأقسام الثلاثة المسمات بالمضاف والشبيه بالمضاف والنكرة غير المقصودة، هذه معربة وإن كانت منادى لكنها معربة. فالمنادى يعرب كما هو المعهود، ينصب بالفتحة، ينصب بالياء على القاعدة. لما تنادي شخص يكنى بأبي بكر ماذا تقول له؟ يا أبا بكر. نقول عنه الياء أداة نداء، وأبا منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو أبا مضاف بكر. إيه تنادي امرأة تعرف بالحي باسم أم زينب ماذا تقول لها؟ يا أم زينب، يا أم زينب، يا أداة نداء وأم منادى مضاف منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره، أم مضاف زينب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه اسم لا ينصرف المنع له من الصرف العلمية والثاني. فهذا أكثر المركبات أو المضافات كما تجدون يا عبد الله، يا عبد اللطيف، يا صاحب البيت، يا خادم الجامع، يا إمام المسلمين. أجل ما ترى عندك الأمثلة بالملايين تقدر فيها. أنتم متى كان مضاف فيكون منصوبا ويا علامة نصبه على القاعدة، نصبه بالألف أو نصبه بالياء وكذا. فهناك الشبيه بالمضاف، ما يسمى عندهم شبيه بالمضاف، قد يستعمل عبارات متعددة، وهو أن يقول ما له علاقة بغيره، أو أن عبارة أن نقوله ما كان عاملا بغيره. فأي عمل كان ولو جار مجرور، مثلا تقول يا خيرا من عبد الله عندنا، هي خيرا منادى اسمها شبيه بالمضاف ومنصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، من عبد الله جار متعلق بخير، وعندنا ظرف خير متعلق بخير، فهذا اسمه يقال له شبيه مضاف. نرى رجلا صعد الجبل نقول له يا صاعدا الجبل. هنا يا رؤوفا بالعباد، يا كريما، يا رحيما بخلقه، كل هذا من قبيله. يعني يقصد أن يكون المنادى له عمل فاعل مفعول نائب فاعل ظرف جار مجرور. متى وجدت المنادى يعمل في غيره شو بيسموه؟ هذا شبيه بالمضاف، ما له علاقة بغيره، هذا هو الشبيه بالمضاف. القاعدة وهو معرب. هنا قسمان، المضاف والشبيه المضاف. النكرة غير المقصودة، واحد واقع في جورة مشاهد حد بده حد يخلصه بيقول يا مارا، هل يقصد مارا بعينه ولا أي واحد كان؟ أنا هذا شو يسمونه نكرة غير المقصودة. الخطيب لما يكون على المنبر يقول يا مسلما اتق الله، هل يقصد مسلما بعينه؟ يقصد مسلما. واحد يسكر عليه الباب بده حد يفتح عليه الباب، يا رجلا بيستعمل ما يقصد أي رجل كان يفتح هذا اسم نكرة. أما هناك بخلاف المخاصمة لما قال له يا رجل اتق الله لك من حقي، هذا بس تبلغ سمينا نكرة مقصودة، يعني قصد رجلا بعينه، قصد امرأة بعينها، لكنه هنا نكر أيضا، لكنه ما يريد واحد معين، الله واحد يقتيل حاشو. الفقير بيقول يا محسنا، لما يجلس مش حد الأعمى شو بيقول يا محسنا، لا يقصد بذلك محسنا بعينه، وإنما يقصد أي واحد يعطيه شيئا. هذه الأقسام الثلاثة شو تقول ما في غيرها في اللغة العربية. المنادى خمسة أقسام، خمسة ممكن خمسة ولا خمسة، ليه؟ لأن القسم مذكر دم خالد، يعني هم مراد من ناحية الاستعمال. تلاحظون أنتم في كلامكم الجهد بقدر المستطاع أن يكون كلامنا معتدل ملطة، حتى نكون استفدنا من النعم والتبرك. إذا قرأنا نقرأ على صحيح، قرأنا حديث نقرأ صحيح، قرأنا في جريدة، قرأنا أي قرآن مادة نلقي الدرس، بينما الأستاذ يلقي بلغة صحيحة، بينما يلقي يحدث أنه يخاطب الفوال. هذا من جملة ما تأخرت في اللغة العربية عندنا، جهل المعلم. فالتلميذ من حين تعليمه، إنما لا يسمع التلميذ 5-6 سنوات 12 سنة إلا اللفظ الصحيح، وإن كان فيه تسكين معلش. أما العبرة دائما، ومن مدة قريبة قلت لكم أنه أكثر ملاحظتي على اللغة العامية إدخال الباء على الفعل المضارع، نقاد ما اتجهنا في البيت، وين فلان بيلعب بيكتب الوظيفة، هذه شو معنى إدخال الباء على الفعل؟ هذه من أشد الشيء شيوعا في اللحن في اللغة العربية. بينما تقول البنت تقول الأم لبنتها بتغسل، بينما تقول تغسل، ما في حاجة إني تغسل جوا، هذا اللفظ هو الصحيح. بينما نقول ولد بيلعب نقول بذلك يلعب، بينما نقول بيكتب الوظيفة نقول يكتب الوظيفة. يعني بقدر المستطاع نلطف لغتنا ونجعلها قريبة من اللفظ الصحيح. فعلى كل حال الذين نتعب في النحو إنما ينبغي أن نصحح ألسنتنا في الاستعمال. فهذا التلميذ عندما يقرأ 12 سنة أو يقرأ 12 سنة يقرأ ما يدنقوا يقرأ 12 سنة، ولم يقل 12 سنة، الواحد والاثنين يطابق، الواحد والاثنين دائما يطابق. أما المخالفة من 3 إلى 9 والعشرة لها حكمان كما سيأتي باب العدد، بينما تستعمل وحدها بينما تركب مع غيرها. هي يعني كمان الألفاظ التي نستعملها نلاحظ في هذه الملاحظة. فلا يسمع إلا اللفظة الصحيحة، نوعا ما قد يستفيد أو قد تعدل، قد يعتدل لسانه، قد يعتدل يتشبه مثل هذه النور. فهذا خلاصة المنادى، قاعدة المنادى، أدوات النداء، ما حكم المنادى معرب أو مبني؟ وتقدم مرارا شو معنى المعرب شو معنى المبني. المبني إنه لا ينون، والمعرب إنه ينون، هذا سبق أكثر هو من مرة. هسا عندما نسمع يقول قال عمر ابن الخطاب، وكل هذا الإنسان ليس له صلة بين النحو، يقول قال عمر وجاء عمر وأكرمت عمر ونظرت إلى عمر، فما هنا نقول إن اللفظ صحيح، لكن جاء عمر وأكرمت عمرا ومررت بعمر، هذا يعني اللفظ ما هو صحيح. مثل حكاية زينب في باب الاسم الذي لا ينصرف، هذا قل جاءت زينب نجحت زينب أكرمت زينب. أما الأسماء الثلاثية باب الصرف هذا، إذا كان أسماء ثلاثية أنت بالخيار بين أن تنون وبين أن لا تنون. بصح نقول جاءت هند وجاءت هند وجاءت دعد وجاءت دعد، ولاحظ يعني الاسم الثلاثي يجوز فيه شو الأمران. أما المؤنث الرباعي زينب لا سبيل إلا أنها ممنوعة، ممنوعة من الصرف. فعلى كل حال ابني هذا أتنجو انتبهوا لعبارة المتن ثم لعبارة الشرح. قال المصنف ومنه المنادى. منه منين؟ من مفعول به. نحن في باب المفعول به من هذا القسم ما يسميه النحاة المنادى، لأنه مفعول به إما لنفسها أو للفعل الذي نابت عنه. يا هذا في عندكم دائما لما بيقولوا وبعد، وبعد هذه وبعد في الأصل فيه أما بعد ومهما يكن من شيء بعد، في الحقيقة هي نائبة عن أما، وأما نائبة شوها عن مهما، ولذلك بدي يقول وبعد. فأيها الرجل ما بده، لا بد من الاتيان بالفاء بعد أما وبعد مهما. فعندما تجدون خطيب الجمعة عباد الله بدون ما يأتي من فاء تعرفون أنه شو ينبغي أن يعدل لسانه وأن يصحح لغته. قال الشارح أي ومن المفعول به المنادى. نعم. وذلك لأن قولك يا عبد الله أصله أدعو عبد الله، فحذف الفعل وأنيب يا عنه. قال المصنف وإنما ينصب مضافا كيا عبد الله أو شبهه، كيا حسنا وجهه. الوجه فاعل به.